بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمع المجلس الثاني إن شاء الله تعالى من مجالس قراءة حصن المسلم. وكنا وصلنا إلى قوله فضل الذكر، وتكلمنا عن هذه الكلمات في الدرس الماضي، وبدأ الشيخ يذكر شيئا من فضل الذكر، فقال قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية استدل بها الشيخ على فضل الذكر. أين الفضل الذي في هذه الآية؟ أن الله يذكرك إذا ذكرته، وهذا فضل ما بعده فضل، أن يذكرك الله. وتفكر، من أنا ليذكرني الله عز وجل؟ من أنا ليذكرني الله عز وجل في ملئه الأعلى عند الملائكة ويذكرك باسمك لأنك ذكرته سبحانه وتعالى؟ هذه الآية حفظكم الله تعالى من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على قاعدة عظيمة، وهي الجزاء من جنس العمل. عندنا قاعدة في الفقه تقول الجزاء من جنس العمل. من أدلة هذه القاعدة هذا الدليل، فاذكروني أذكركم، فذكر الله لك يكون جزاء على ذكرك له. وليس الذكر كالذكر، وليس الذكر كالذكر، حفظك الله تعالى. فيقول هنا فاذكروني، هذه الفاء حفظكم الله تعالى فاء التفريع، فاء التفريع التي تبني ما بعدها على ما قبلها. فقبلها كان ربنا سبحانه وتعالى يمتن على المسلمين أن أرسل فيهم رسولا، وهذا الرسول منهم، وهذا الرسول يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة وهذه الأمور، ففرع على ذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني من ماذا؟ قلنا منكم يعني من العرب، وليس المعنى كما أرسلنا. إذن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، دائما يقول منكم، كما قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى لما جاء يتكلم أولها فقط، لما كان يتكلم سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من العرب، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما قال من أنفسكم يعني من العرب، فكان يقول سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، ماذا يفعل؟ يتلو عليكم آياتنا، يعني يقرأها عليكم، يتلو بعضها بعضا، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فعلمكم شرائع الإسلام. لما انتهى من قوله هذا فرع على ذلك فاذكروني. ولذلك حفظكم الله كانت المنة من الله سبحانه وتعالى، ثم الأمر منه بالذكر إجمالا. لأن ما حكم الذكر إجمالا؟ حكمه إجمالا الوجوب، لأن الفعل هنا أمر فاذكروني، وفعل الأمر يدل على الوجوب، لكن هذا إجمالا. أما عند التفصيل فالذكر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فقال فاذكروني أذكركم، ثم عطف قال واشكروا لي. فهنا حفظكم الله تعالى بعد أن خص عمة. لماذا بعد أن خص عمة؟ لأن الذكر هو رأس الشكر. الذكر رأس الشكر، الذكر نوع من أنواع الشكر. الذكر حفظكم الله نوع من أنواع الشكر. كونك تجلس تذكر الله عز وجل حفظك الله، هذا نوع من أنواع الشكر وهو رأسه. أما الشكر أعم، ممكن تشكر من غير ذكر حفظك الله تعالى. يبقى هنا بعد أن خص فاذكروني قال واشكروا لي عما جعل الأمر أعم. وانظر، لي لام الاختصاص، لام الاختصاص التي تدل حفظك الله تعالى على ماذا؟ التي تدل على استحقاق كل شكر له وحده لا شريك له. خصوني لأني مستحق بذلك واشكروا لي. ثم قال ولا تكفرون، ولا تكفرون أتى بالنهي، وهذه الجملة حفظكم الله تعالى من باب التوكيد، لأن هنا لما قال واشكروا لي، اشكروا لي على ماذا؟ على نعم الكثيرة العظيمة التي أنعمت عليكم بها. ومن هذه النعم ما كان في الآية التي قبلها، وهو أني أرسلت رسولا منكم. فقال هنا حفظكم الله واشكروا لي ولا تكفرون. ولا تكفرون يعني ولا تجحدون، لأن الأصل لما تأتيك نعمة من الله أن تشكرها لا أن تجحدها. فقوله هنا واشكروا لي، واشكروا لي على نعمي، على نعمي. ولا تكفرون يعني لا تجحدون، لا تنكرون هذا، ولا تعصون، لأن المعصية نوع من أنواع الجحود حفظكم الله تعالى. وهنا العلماء قالوا الكفر كفر جحود للنعمة، أو الكفر هنا هو المعصية، لأنه كان في مقابلة الشكر، لأنه كان في مقابلة الشكر، لأنه هنا يقول واشكروا لي ولا تكفرون. الأصل طبعا ولا تكفروني، لأن هذه النون حفظكم الله نون الوقاية، هذه ليست بنون الفعل، لأن الفعل مجزوم، والمجزوم من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، لكن هذه النون الموجودة حفظكم الله نون ماذا؟ نون الوقاية. طب أين الياء؟ كان الأصل واشكروا لي ولا تكفروني. لا، لأن الياء حذفت لماذا؟ لمناسبة الفواصل، لأن الآية التي قبلها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولا تكفرون، فتناسب الفواصل حفظكم الله تعالى. فقال هنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لأن الشكر حفظك الله تعالى سيؤدي بثبات النعمة وزيادتها، بثبات النعمة وزيادتها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الإنسان الذي تأتيه النعمة، رجل مثلا فتح الله عز وجل عليه بالمال فيستعمل هذا المال في المعاصي والذنوب، إذن هو الآن يجحد ويكفر هذه النعمة عن طريق معصيته، أو أنه يبخل بالشكر، هذا لن يزيده الله عز وجل، لأن شرط الزيادة أن تقوم بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فانتبهوا يا طلبة العلم. لكن تأتي مسألة مهمة جدا هنا، طبعا ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة، ابن عباس قال ذلك اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة. وجاء عن بعض السلف أنهم قال اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء، وكل هذا من المعاني الصحيحة حفظكم الله. وانظر هنا يعلمك الله عز وجل أمرا عظيما جدا، يبين لك فيه رحمته، ولكن لابد وأن تبدأ أنت أولا، أنت الذي تبدأ. فاذكروني أذكركم، الله سيذكرك، وسيذكرك في ملأ أفضل من الملأ الذي ذكرته فيه إذا كنت ذكرته في ملأ، ولكن لابد لك أولا أن تبدأ، أنت الذي تبدأ. دائما ابدأ مع الله عز وجل، والله يجازيك أكثر مما تريد، الله يجازيك أكثر مما تريد حفظك الله تعالى. تأتي مسألة مهمة هنا، وهي الله قال فاذكروني أذكركم، كيف يتحقق الذكر؟ كيف أذكر الله عز وجل؟ كيف يتحقق الذكر؟ أنا الآن أريد أن أذكر الله كما هو سبحانه وتعالى أمرني في ذلك، فيأتي السؤال كيف أحقق ذلك؟ كيف أذكرك يا ربي؟ قال العلماء ويتحقق لأن يطلب العلم، الذكر ذكر الله ليس فقط باللسان، وأنا بينت هذا قبله، لا، ذكرك لله عز وجل يكون بقلبك ويكون بلسانك ويكون بجوارحك. ذكرك لله، ذكرك لله يكون بقلبك ويكون بلسانك ويكون بجوارحك كما سنبينه. قال العلماء: ويتحقق الذكر بقراءة القرآن. هذا يكون باللسان والقلب بقراءة، لأن القراءة ما ينبغي أن تكون قراءة مجردة عن المعاني، أن تقرأ كلاما أنت لا تفهمه، هذه اسمها التلاوة، حينئذ تأخذ أجرا على التلاوة. يعني أنا الآن لو فتحت المصحف وقرأت وأنا لا أفهم ما أقرأ، لك أجر، نعم لك أجر، ولكن ليس هذا الأجر كمن يقرأ ويتدبر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ ولذلك الصواب لطالب العلم، لطالب العلم فضلا عن العمي، يعني لأن طالب العلم أمره عظيم، حفظك الله، ليس كالعوام. إن كان العمي ينبغي عليه أن يقرأ وأن يفهم، فمن باب أولى أن يكون طالب العلم على قراءة وفهم. فيقول هنا حفظكم الله: ويتحقق الذكر بقراءة القرآن وذكر أسمائه وصفاته ودعائه، فالدعاء ذكر. إذن هنا حفظكم الله ذكر القلب مع اللسان، لأنك لما تدعو الله قلبك يكون حاضرا، لا يستجيب الله لقلب الله، يعني غير موجود غير حاضر، فلابد أن لما تدعو يكون قلبك مع لسانك، لما تقرأ القرآن قلبك مع لسانك، لما تذكر الله بأسمائه تفكر في معانيها قلبك مع لسانك، وبالفعل كيف؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن هذا ذكر لله رب العالمين. لما تقوم تصلي، لما تصوم، لما تترك الخمر، هذه الأمور ذكر لله رب العالمين. وأنت الآن لو جاء رجل وقال تفضل خمر يشرب معي، وأنت لماذا أنت سترفض؟ لأنك تعرف أن الله حرم عليك هذا، تحريم الله عز وجل ذكر لك له في هذا الموضع. فيقولون: ويكون الذكر كذلك حفظكم الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حتى إن الله عز وجل في بعض الآيات ذكر ذلك يا طلبة العلم، لما قال مثلا: وأقم الصلاة لذكري. والصلاة أفعال وأقوال، فأنت تفعلها حفظك الله ذكرا لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سمى الخطبة وصلاة الجمعة ذكرا لله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يكون حفظك الله في اجتناب نواهيه، وكذلك يكون بالاعتقاد الصحيح والتفكر فيه سبحانه وتعالى. فكل هذا حفظك الله يكون من الذكر لله وبالاعتقاد الصحيح، وبالاعتقاد الصحيح حفظكم الله تعالى. ولكن أنا الآن عرفت ما معنى أن أذكر الله، فأنا لما أذكر الله، لأنه قال فاذكروني، فكان ينبغي علي أن أعرف كيف أذكر الله، فأذكر الله بقلبي عن طريق التفكر في اعتقاداتي الصحيحة وفي أسمائي وصفاتي، كذلك بلساني مع قلبي لما أقرأ القرآن أو أدعوه إلى غير ذلك، وكذلك يكون بأفعالي فعلا للأوامر وترقا للنواهي. ولكن ما معنى أن يذكرني الله؟ نحن نؤمن أن الذكر على الحقيقة، يعني يذكرك الله على الحقيقة، كما جاء ذلك حفظك الله تعالى في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى نحن نؤمن كأهل سنة أن الله يذكر من يذكره على الحقيقة، ولكن من مقتضى ذلك ما يكون من الرعاية لعبده الذي ذكره، ومن نصرته حفظكم الله تعالى، ومن عطائه. طب لماذا هذه المعاني التي ذكرها العلماء؟ قالوا: لأنه من الله، يعني لأن ذكر الله، لأنه من الله مجازاة، فهو أوفى وأبقى. لأن ذكرك أنت لله عبادة، لكن ذكر الله لك جزاء، جزاء من باب الجزاء، فالجزاء دائما يكون أكثر مما قدمت أنت. فيكون الله يذكرك على الحقيقة، فاذكروني أذكركم، الله سيذكرك على الحقيقة. وثانيا، سيعطيك وسينصرك ويسددك ويوفقك إلى غير ذلك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي على نعمي ولا تكفرون، لا تجحدوا هذه النعم ولا تعصوا بهذه النعم. ثم انتقل الشيخ إلى الآية التي بعدها والتي استدل بها أيضا حفظكم الله تعالى على فضل الذكر، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أين الفضل في ذلك؟ أنه ناداهم بصفة الإيمان، فمن يذكر الله عز وجل كثيرا فهو من المؤمنين، فضل أن تكون من المؤمنين، فضل. ولذلك كان السلف يقولون من علامات الإيمان أن يجد العبد نفسه يذكر ربه. وطبعا الذكر ليس فقط كما أن تجلس حفظك الله وتقرأ شيئا من القرآن، أو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي وفيها التمجيد والتحميد والتهليل وهذه الأشياء فقط، لا، تفكرك، اعتقادك للاعتقادات الصحيحة، فعلك للأوامر واجتنابك للنواهي، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل وعلامة أنك من المؤمنين. والعجيب والغريب أن الذكر عبادة لله، والله لا يشق على عباده، ومع ذلك أمر في هذه العبادة بالذات أن يكثر المرء منها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكلمة كثيرا هنا إيه؟ صفة في الإعراب، كثيرا. طب لماذا هذه العبادة بالذات أمر الله بالإكثار منها دون غيرها؟ يعني لم يأمرك مثلا أن تكثر من الصلاة، أن تكثر من الصوم، أن تكثر من الحج، لا، لم يأمرك بذلك، أمرك فقط بالإكثار من هذه العبادة حفظكم الله، لأن هذه العبادة منتفية المشقة. أين المشقة في ذكرك لله وأنت تجلس تفكر بقلبك في اعتقادك الصحيح وفي أسماء الله وصفاته؟ أين المشقة وأنت تجلس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتمرر هذه المعاني على قلبك؟ أين المشقة لما تقرأ شيئا من القرآن؟ ثم هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى لماذا أمرنا الله بالعبادة، نقول أولا لانتفاء المشقة عن هذه العبادة، يعني عبادة ليس فيها مشقة حفظك الله تعالى، سواء فعلتها باللسان، سواء فعلتها حفظك الله بقلبك، سواء أنت العبادات التي تفعلها فهي أصلا ذكر لله، إذا لا توجد في ذلك أو في هذه مشقة. والأمر الثاني لأن العبد متلبس بها طوال الوقت، فأنت أصلا تصلي صلواتك الخمس وأقم الصلاة لذكري، فأنت أصلا تذكر الله في هذه الأشياء، فحينئذ حفظكم الله تعالى أمر الله بها أمر إكثار، أمر الله بها أمر إكثار. يا أيها الذين آمنوا، وانظر إلى الشرف، ناداهم باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، هذا شرف، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول العلماء حفظكم الله تعالى في شرح هذه الآية، وهذا أمر من الله أن يكون ذكره في كل حال. قالوا لأن الإنسان لا يخلو، وانظر حفظك الله إلى فكرهم وإلى عقلهم، قالوا لأن الإنسان لا يخلو إما من طاعة وإما من معصية، إما من نعمة وإما من ابتلاء، فتكون على كل حال ذاكرا لله. طب في الطاعة كيف أذكر بأدائها؟ طب في المعصية باجتنابها؟ طيب في النعمة أتاني بشيء، الشكر تشكره. طيب بالنسبة إلى الابتلاء تصبر، فتكون على كل حال قد ذكرت الله. أداؤك للطاعة ذكر، اجتنابك للمعصية ذكر، شكرك على النعمة ذكر، صبرك على الابتلاء ذكر، فتكون قد حققت الذكر من كل وجه حفظك الله تعالى، تكون قد حققت الذكر من كل وجه. فيقول هنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وتأتي مسألة يا طلبة العلم علمية مهمة جدا، ما هو أدنى شيء وأقل شيء يجعلني أدخل في هذه الصفة العظيمة وأقول أنا من الذين ذكروا الله ذكرا كثيرا؟ الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أجابنا عن هذا السؤال حفظكم الله تعالى. فماذا قال الشيخ في تفسيره؟ قال الشيخ: وأقل ذلك، يعني أنت الآن حفظك الله أمرت أن تذكر الله كثيرا، فما هو أدنى حد، أدنى رتبة بحيث تدخل في هؤلاء؟ كمثل مثلا حفظكم الله أقام الشيخ أو الأستاذ امتحانا للإخوة، جيد، فيقول مثلا من سيحصل على الجوائز لابد أن يتجاوز أقل شيء يأتي به أن يصل إلى 90%. فكذلك أنا أريد أن أعرف الآن ما هو الحد الذي يجعلني أدخل في فضل هذه الآية. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء، وأن يكون مع أدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب ويبتغي مداومة ذلك. هذا هو الحد الأدنى الذي به يدخل المرء ويدخل العبد في هذه الفضيلة ويكون من الذاكرين لله عز وجل كثيرا. مرة أخرى قال الشيخ السعدي: وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات. أن يلازم الإنسان ماذا؟ أن يلازم أوراد الصباح والمساء اللي هي أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، لما تصلي في الصلوات الخمس الذكر الذي يكون بعدها، وعند العوارض والأسباب. العوارض كأن يعرض لك شيء، مثلا جاءك شيء فتقول الذكر: الحمد لله على كل حال، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفرني أو أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وهكذا. هذه عوارض. والأسباب عندما يأتي سبب للذكر، سأدخل الخلاء، أدخل برجل اليسرى وأقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فأنت إذا كنت حفظك الله من الفاعلين لهذا، تدخل إن شاء الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم استدل الشيخ بعد ذلك حفظكم الله تعالى بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا هذه الآية حفظكم الله تعالى كانت في سياق المدح، لأن الله عز وجل كان قد رتب صفات معينة، ذكر كثيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال في النهاية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأتى بالخبر لأن في البداية إن المسلمين والمسلمات، ثم بدأ يعطف عليهم كل ما يأتي بعد ذلك حفظكم الله من الآيات أو الصفات التي تكلمت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما جزاؤهم؟ أين الخبر يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا هو الفضل. أين الفضل؟ فضل الذكر. أين الفضل؟ أن الله أعد لمن يذكره كثيرا من الرجال والنساء، أعد حفظكم الله تعالى لهم هذا الثواب. ما هو؟ المغفرة. وما هو؟ الأجر العظيم الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الآية كما نرى ذكر الله عز وجل فيها النساء، فيكون مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حتى وصل إلى الذاكرين والذاكرات، لأنه ورد في بعض الآثار حفظكم الله تعالى أن، لأن الأصل لما يخاطب الله عز وجل الذكور فالنساء شقائق الرجال إلا ما خص الدليل. هذه قاعدة في الفقه، الأصل فيها ماذا؟ النساء شقائق الرجال. مثلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا لما قال مثلا على سبيل المثال وأقيموا الصلاة، الواو هنا واو الإيه؟ واو الجماعة. هل تأتي، لأن يوجد آية وأقمنا الصلاة، نحتاج إلى آية أخرى وآتوا الزكاة؟ لا يوجد وآتينا الزكاة. نحتاج إلى شيء يعني يخص الرجال في ذكره حفظكم الله. كمثل مثلا يا أيها الذين آمن كتب عليكم الصيام، جيد. النساء يعني طلبنا من النبي وقلنا للنبي ما بالنا لا نذكر في القرآن، فنزلت هذه الآية. لكن الأصل هو ماذا؟ أن النساء شقائق الرجال إلا ما خص الدليل، يعني كل حكم للرجل هو حكم للمرأة إلا ما خص الدليل أنه للرجل فقط، أو أنه كالجهاد أو أنه للمرأة فقط حفظكم الله تعالى. يبقى هناك أحكام تأتي خصوصيتها عن طريق الدليل، لكن الأصل العام أن الرجل كالمرأة والمرأة كالرجل في الأحكام. لكن هنا ذكرهن، قيل لأنهن جئنا إلى النبي وتكلمنا معه في مثل هذا الأمر فنزلت هذه الآية. فقال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد لهم، أعد لهم لام ماذا؟ لام حفظكم الله الاستحقاق لهم، هم مستحقون لذلك. أعد لهم، أعد لهم ماذا سبحانه وتعالى؟ مغفرة، مغفرة. والنكرة هنا حفظكم الله نونت مغفرة، هذا اسمه تنوين الإيه؟ تنوين، اسمه تنوين التعظيم. مغفرة، مغفرة الله ليست، أنا ممكن أغفر لك أشياء فعلتها معي، لكن مغفرة الله ليست كمغفرة العبد للعبد. وما أدرك أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. أعد لهم مغفرة وماذا؟ وأجرا عظيما. انظر إلى التنوين، تنوين التنكير فائدته البلاغية التعظيم. يعظم الله عز وجل من المغفرة في هنا، ويعظم كذلك من الأجر بالتنوين حفظك الله تعالى. فيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا من باب المدح. يبقى إذن حفظك الله، أين فضل الذكر في هذا؟ مدح الله لهم وما أعده لهم من الأجر حفظكم الله تعالى. ولذلك إخوة، يوجد حديث حفظكم الله تعالى عند أبي داود أود أن أذكره من حديث أبي سعيد وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث لا تنساه، فيه فضل عظيم جدا جدا جدا جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته، وفي رواية من استيقظ من الليل بدلا من نوم، لأن الرواية التي من نوم رواية عامة أي وقت، لكن من الليل رواية خاصة، خصت هنا أن هذا النوم يكون من الليل. من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته وصليا جميعا ركعتين كتبا ألف الاثنين، الرجل والمرأة، كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لأن الآن دائما أبحث حفظك الله تعالى عن التحقيق، ليست القضية في العلم. الله قال وأقيموا الصلاة، أفكر كيف أقيم الصلاة. الله عز وجل مدح الذاكرين، كيف أذكرك يا ربي لأحقق هذه المسألة. دائما تبحث حفظك الله تعالى، كمثل مثلا عرفت أن هناك درس، كيف ألتحق بهذا الدرس، ماذا أفعل. هذه الأمور هي الأهم من العلم. أنت ممكن تعلم أن الصلاة، أن الصلاة واجبة ولا تصلي، ما الفائدة بهذا العلم؟ علمت الآن أن هناك فضل للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لكن كيف أحققه؟ فلابد لك من أن تعرف. فانظر إلى أقل السبل التي تستطيع بها أن تذهب إلى ذلك. فالنبي يعلمنا هذا الحديث العظيم، صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، أن يقول صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نوم أو من الليل فأيقظ امرأته. والمرأة بالذات الرجل يجد معها صعوبة، لأنها بطبيعتها هكذا. ولذلك حتى في القرآن ربنا أشار إلى ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر وافتعل، لم يقل واصبر، لا، واصطبر، صبر فوق صبر فوق صبر. المرأة إخوة تحتاج إلى معاملة طيبة وتحتاج إلى لين. المرأة، أنت لما تعامل المرأة لا تعامل المرأة كمثل معاملتك لأخيك ولصديقك ولصاحب، لا يا رجل، أو من ينشأ في الحلية، هي طبيعتها كذا، طبيعتها التدلل والبطء وكذا وكذا، في هذه هي مخلوقة هكذا، ربنا خلقها هكذا ليتمتع بها الرجل. فهذا أيضا من المتعة. المتعة ليست فقط أمور الجنس كما يظن البعض، لا، المتعة متعددة، أن تراها تتدلل أمامك. ولذلك يحزن الرجل إذا تزوج من امرأة مثلا يراها تعامله كصديقة، يعني شديدة وغليظة، وما هذا، أنا ما تزوجت، يعني ليست القضية فقط في، لا، أحتاج أيضا إلى امرأة تتدلل علي وهكذا وهكذا. هذه فطر فينا، فطر حفظكم الله، فهي بطبيعتها هكذا. وأيقظ امرأته وصليا جميعا ركعتين. ولذلك العلماء قالوا أيضا هذا الحديث يبين فضل قيام الليل مع الأهل جماعة. ولذلك يجوز أن تصلي، وهذا أفضل من أن تصلي وحدك، حتى لو لركعتين فقط كما جاء في الحديث، لركعتين فقط، ولا تشق عليها. أنت تريد أن تجتهد وتصلي بالبقرة وآل عمران، خلاص اجعلها تنام وصلي أنت بالبقرة وآل عمران. هي القضية ليست في، لا، يعني القضية في حصول الأجر، صلي بها بركعتين خفيفتين، والتين والزيتون، قل هو الله أحد، أشياء خفيفة واجعلها تكمل نومها. أنت تريد أن تجتهد يا رجل؟ لا لا لا، لا تأمر الناس في النوافل بالاجتهاد وترغمهم على ذلك. هب أنها لا تقدر، متعبة عندها الأولاد في الصباح، عندها دروس، عندها كذا، عندها كذا. لا، لابد أن أنت عندك همة وعندك جهد وأنت أقوى منها، خلاص ادخل في الحجرة الأخرى حفظك الله وصلي أن تجتهد كما تستطيع. لا يا شيخ، هي امرأة ليست بمجتهدة. لا يا شيخ، أنت الذي لا تفهم، هي ليست بامرأة، ليست. اتق الله، اتق الله. المرأة ليست كالرجل، لا في القوة البدنية ولا في القوة العقلية ولا أي شيء من هذه الأمور. لابد أن يفهم هذا. إذن جاء الشيخ بهذا هنا حفظكم الله تعالى، ثم استدل بآية أخرى على فضل الذكر، ألا وهي قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى حول الذكر. هذه الآية حفظكم الله: واذكر ربك، يا أيها الرسول اذكر ربك، والخطاب للرسول، ويدخل المؤمنون تبعا للرسول، فأمر الله عز وجل للرسول بعد ذلك أمر لهم من باب التبعية. وهنا حفظكم الله قال: واذكر ربك. الخطاب كان أصالة له صلى الله عليه وسلم، كان في التخصيص، وهو رب للنبي ورب لنا جميعا حفظكم الله. وهنا بارك الله فيكم ذكر، لم يقل مثلا كمثل الآيات الأخرى حفظكم الله مثلا: والذاكرين الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لم يقل هنا واذكروا الله، لا، لم يقل ذلك، قال واذكر ربك. لماذا هنا الربوبية؟ لبيان العلة من الذكر، لبيان العلة من الذكر. كأن سائل يسأل ويقول حفظكم الله، كأن سائلا يسأل ويقول: لماذا نذكرك؟ لأن الرب. فبالربوبية تقام الحجة على الألوهية، لأن هنا موضع الذكر عبادة منك، فلماذا أعبدك بالذكر؟ لأن الرب. فبين العلة بذكره لكلمة واذكر ربك. قال له: واذكر ربك في نفسك، يعني سرا، وهذا أدعى إلى الإخلاص. في نفسك سرا حفظك الله، واذكر ربك سرا، يعني في نفسك، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. قال: تضرعا وخيفة. طبعا كل منهما حال كونك متضرعا. ما معنى متضرعا؟ متضرعا يعني متذللا. وخيفة مصدر من خاف، يعني حال كونك خائفا، فتكون في ذكرك لله عز وجل ذليل، وتكون في ذكرك لله سبحانه وتعالى ذليلا وماذا؟ وخائفا. قال: ودون الجهر. هنا حفظك الله تعالى يذكر أن يكون الأمر بالتوسط، يعني لا تخافت ولا تصرخ، لا تخافت ولا تصرخ حفظك الله تعالى. لكن هذا الذكر متى ومتى؟ قال: بالغدو والآصال. بالغدو والآصال، سأبين ما الغدو وما الآصال، ونقف مع مسألة مهمة جدا. ولكن هذه الآية تشبه بالضبط ما قاله الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لأن هذه الآية حفظكم الله من الآيات التي حددت وقت أذكار الصباح والمساء على قول من الأقوال، لأن العلماء اختلفوا حفظكم الله تعالى في وقت الأذكار، متى تكون بدايتها ومتى تكون نهايتها، والخلاف في ذلك واسع. قضية حفظك الله تعالى متى نبدأ الأذكار ومتى نختم الأذكار، ويكون الأمر قد انتهى في وقته حفظك الله فيما تسمى بأذكار الصباح والمساء، هذه خلافات بين أهل العلم، هذه خلافات بين أهل العلم حفظكم الله تعالى. والأقرب والراجح أن وقت أذكار الصباح يكون بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وأن الوقت الذي خاص بأذكار المساء يكون من العصر إلى المغرب، يكون من العصر إلى المغرب، حفظك الله تعالى. هذا هو الأقرب من الأقوال. ولكن هل هناك أقوال أخرى؟ نعم، وأئمة قالوا بها، ولذلك المسألة فيها خلاف واسع بينهم، يعني الخلاف ليس بضيق، يعني لا نستطيع حفظكم الله أن نخطئ الطرف الآخر، عنده أدلة على ذلك، لأن حين تصبحون وحين تمسون كلمة عامة، والصباح إلى الظهيرة حفظكم الله تعالى، والمساء إلى ما بعد المغرب إلى منتصف الليل، فعندهم أدلة. لكن أنا لا أريد الآن أن ندخل حفظكم الله تعالى في قضية المناقشة لمثل هذه الأمور، ولكن أقرب الأقوال، أقرب الأقوال في قضية أوقات أذكار الصباح والمساء أن أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وأن أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى المغرب. وهنا تأتي مسألة تبنى على هذا القول. ما هي هذه المسألة؟ هل من فاته الذكر يقضي؟ أخذني النوم مثلا يوما واستيقظت في الساعة 9، كنت متعبا، فسأقوم أتوضأ وأصلي الفجر الصبح، لأن الآن من نام عن صلاة أو نسيها كما أخبر النبي فليصليها إذا ذكرها، فأخذك النوم رغما عنك، أنت ضبطت المنبه وفعلت كل الأسباب، ولكن يوم جاء التعب فوجدت نفسك في الساعة 9، ستقوم تتوضأ وتصلي. هل يجوز لك أن تقضي الأذكار أو لا يجوز لك أن تقضي الأذكار؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على رياض الصالحين، قال: وأما قضاؤها إذا نسيت فأرجو أن يكون مأجورا عليه. أرجو، الشيخ قال هكذا، أرجو أن يكون مأجورا عليه. قلت وكنت أرى شيخي الشيخ عادل السيد حفظه الله تعالى في السيارة وهو يقود، إذا شغل عن صلاة عن أذكار المساء ما بين العصر إلى المغرب، شغل بأي شيء، ونحن في السيارة نذهب إلى البيت، كان يقول الأذكار ويقضي الأذكار وهو يقود، فهو يعمل بالقضاء، هو يعمل ويرى القضاء. أنقل لك حفظك الله تعالى كلمة للإمام النووي في شرحه على حديث من نام حزبه أو عن شيء منه فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لما جاء، والحديث في صحيح مسلم، لما جاء الإمام النووي رحمه الله يشرح هذا الحديث قال كلمة جميلة، قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى. إذن الإمام النووي نص على أن الأذكار حفظكم الله تعالى إذا خرج وقتها فإنها تقضى، إذا خرج وقتها فإنها تقضى. والشيخ العثيمين رحمه الله رجا ذلك، والرجاء طبعا رجاؤنا في الله، أنا عند ظن عبدي بي، فهو يريد أن يقول تقبل، ولكن من أدبه قال أرجو أن تقبل. فالصلوات فالأذكار حفظكم الله تعالى إذا خرج وقتها فإنها تقضى على القول الراجح من أقوال أهل العلم. قال هنا: واذكر ربك في نفسك. النفس ما هي؟ النفس الروح. كيف أذكر الله عز وجل في نفسي؟ بالتفكر والتدبر، بالتفكر والتدبر. لما أجلس ساكتا، ممكن أجلس ساكتا، وفي عبادة من أعظم العبادات ما هي؟ عبادة التفكر والتدبر. أنظر إلى السماء وأتدبر فيها، السماء التي دعانا الله عز وجل وزينها من أجل أن يشير إلينا أن ننظر إلى هذا المخلوق العظيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، لماذا زينتها يا ربي؟ زينتها لكم يا عبادي من أجل أن تنظروا إليها، أن تتفكروا فيها، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى الشيء الجميل، هذه فطرة فيك، فإذا وجدت شيئا جميلا حفظك الله تعالى تنظر إليه. وهذا سر من أسرار أن الإسلام نهى المرأة أن تمشي متبرجة في الطريق حفظك الله، ولذلك لا يأتي أحد يقول يا شيخ أنت لا تنظر، هي ستمشي وأنت لا تنظر. لا يا رجل، ما أنت لابد أن تفهم أني رجل. ما معنى ذلك؟ يعني سأجذب إليها لما أرى متبرجة، لأنها الآن صارت جميلة، والنفس خلقت هكذا، النفس خلقت تميل إلى كل جميل حفظك الله تعالى. لابد أن تفهم مثل هذه القضايا حتى لا يشوش عليك أحد في ذهنك. لا، هي حرة تفعل ما تشاء، وأنت عليك أن تغض البصر. أغض البصر يعني ماذا أفعل؟ أمشي وأنا مطأطئ رأسي ونظري إلى الأرض؟ لا، هي أيضا تتقي الله. أنا أريد أن أنظر يمينا ويسارا، وبالذات في مصر ممكن تأتي السيارة من أي مكان، في مصر ليس كما تعلمون، فكيف هذا؟ الله المستعان. فهذه أمور لابد أن تفهم. فالتدبر والتفكر، التدبر والتفكر في مخلوقات الله، ممكن لا تتكلم لكن قلبك منشغل، كيف خلق الله هذه السماوات العظيمة، هذا البناء العظيم، وهذا السحاب الذي يساق فيها من مكان، وتبدأ تتفكر في البحر حفظك الله، في الجبال، في كذا في كذا، أرض الله الواسعة. هذا ذكر لله، هذا ذكر لله. واذكر ربك في نفسك بالتدبر. وبعض العلماء، وبعض العلماء حفظكم الله تعالى، بسبب الآية التي سبقت هذه الآية، قال أن المقصود هنا في ذكر الله عز وجل في النفس يعني تدبر القرآن. لماذا؟ لأن الآية التي قبلها مباشرة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مباشرة قبلها حفظك الله. فقالوا كان يتكلم عن القرآن، فذكرك للقرآن ذكرك لله عز وجل. حفظك الله في نفسك يعني أن تتدبر آيات القرآن، ولا يخرج عن التفكر والتدبر هذا الذكر في النفس. فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا، يعني تذللا ومستكينا متذللا وخيفة، خوفا من عذابه سبحانه وتعالى، ودون الجهر كما قلنا من القول بالغدو والأصال. الغدو، ما هو الغدو أخوة؟ الغدو هو أول النهار، الغدو ما هو؟ أول النهار. والأصال جمع أصيل، والأصيل هو ما بين العصر إلى المغرب. ولذلك حفظكم الله تعالى رجح كثير من المفسرين هذا الوقت لأذكار الصباح والمساء بسبب نص هذه الآية، لأنها نص بالغدو والأصال، يعني بالبكر والعشيات حفظكم الله تعالى. بالبكر، البكر يعني وقت البكور، ووقت البكور هو أول النهار، والعشيات جمع العشي، والعشي الذي نحن فيه الآن ما بين العصر إلى المغرب حفظكم الله. ثم بعد أن انتهى الشيخ من هذه الآية انتقل رحمه الله تعالى إلى، لأن صاحب الكتاب المؤلف مات رحمه الله، فانتقل إلى حديث بعد أن ذكر مجموعة من الآيات تبين فضل الذكر. انتقل إلى حديث قال فيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا الحديث حفظكم الله عند البخاري وعند مسلم، عند البخاري وعند مسلم، من حديث أبي موسى الأشعري، من حديث أبي موسى الأشعري. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في الحث والترغيب على ذكر الله، وكذلك من أعظم الأحاديث في التخويف والترهيب من ترك ذكر الله. وتشبيه النبي هنا تشبيها عظيما، يقول صلى الله عليه وسلم هنا: مثل الذي، مثل، المثل حفظكم الله في الأصل هو ما يضرب للإفهام، يعني النبي كان يضرب من عادته دائما ما يضرب الأمثال. لماذا؟ من أجل أن يفهم الصحابة ما يريد حفظكم الله تعالى، يعني تقريب المعقولات في صورة المحسوسات كما يقول العلماء. الأمثلة تضرب من أجل ذلك، يعني هناك أمور معقولة لا تدرك بالحس، فمن أجل أن نفهمها نقرب هذا الفهم عن طريق ضرب الأمثلة بالمحسوسات، يعني بالأمور المحسوسة. فنحن نعرف الميت ونعرف الحي، نعرف الميت ونعرف الحي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالحي والميت في قضية من يذكر ومن لا يذكر، حتى يتقرب ذهنك إلى فهم ذلك حفظك الله تعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فأنت تعرف حفظك الله لا يستوون في أي شيء، لا في النفع حفظك الله، ولا في رجاء شيء، ولا أي شيء. فهنا يقول: مثل الذي، يعني مثل الرجل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، أين خبره؟ مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. ولذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنت كيف تسوي هذا وهذا؟ النور نور الإيمان بذكره لله عز وجل، والآخر والعياذ بالله في الظلمات لأنه كافر، فكيف يستويان؟ لا يوجد أي استواء في هذا الباب. وذلك يقول النبي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي وكمثل الميت، حفظكم الله تعالى. فانظروا إلى هذه التشبيهات، موجود ومعدوم، نافع وغير نافع. وانظر أنت إلى ما يكون حفظك الله تعالى من نفع في ذكر الله. وهذا الحديث نستطيع أن نستفيد منه ما يلي: أولا، ترك الذكر يشبه الموت، لأن تركه يورث الغفلة المبعدة عن فعل الخير. ترك الذكر يشبه الموت. لماذا ترك الذكر يشبه الموت؟ لماذا؟ لأن تركه يورث الغفلة، سيجعلك غافلا، فحينئذ الغفلة المبعدة عن فعل الخير، ستترك الخيرات وتفعل ما يكون مما نعلمه والعياذ بالله. ثانيا، مما نستفيد: الذكر حياة الروح والروح حياة الجسد. الذكر حياة الروح والروح حياة الجسد. ثم قال الشيخ بعد ذلك: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأتى بهذا الحديث حفظكم الله تعالى الذي سنقف عنده لنكمل فضائل الذكر في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.